سمعت. يقول السائل: ما حكم ما هو منتشر في هذه الأزمنة من إنشاء أحزاب للدعوة سواء في هذا البلد أو غيره، وهل هذا من قبيل البدع؟ نرجو التوضيح لعموم البلوى. التجمع للدعوة لا بأس، تعاون على الدعوة، هذه الجماعة يدعون إلى الله ويتعاونون، يقرؤون كتب الرسائل ويدعون إلى الله جل وعلا بصيرة على علم من غير شقاق بينهم فلا بأس. أما هذا يشق هذا وهذا يشق هذا منكر، لا يجوز. هذه جماعة تحاول جماعة أخرى ما يجوز هذا. أما جماعة على طريقة واحدة قصده الدعوة إلى الله على بصيرة عن طريق الكتاب والسنة وأهل السنة والجماعة هذا لا بأس. إذا تعاونوا في البلد ترى في رحالة وترى في هذا يتكلم أو يشافرون جميعا للدعوة على بصيرة لا بأس. أما أن يكون جماعة تعادي جماعة، هذه لها شأن وهذه لها شأن وهذه لها شأن وهذه لها شأن، هذا لا يجوز. هذا تفرق واختلاف، لا يجوز هذا التفرق، يشتت العمل ويفرق الأمة، يسبب سوء السمعة ويسبب النفرة من الدين، نسأل الله العافية، فلا يجوز. وفق الله الجميع وثبتنا وإياكم على الهدى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.